أما القسم الأول فهو توحيد الربوبية، وهو أن توحد الله بأفعال الله عز وجل، تعتقد بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المدبر، هو المشرع عز وجل. وهذا النوع من التوحيد ما جحده ولا كفر به إلا ثل قليلة من الخلق قديما وحديثا، كانوا يعرفون بالدهريين أو بالملحدين بعد ذلك. وفي زماننا المعاصر يعرفون بالشيوعيين، هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ربا، هؤلاء الذين يقولون أن لا إله والحياة مادة والعياذ بالله. فهؤلاء أكفر الخلق، وهؤلاء أحقر الخلق، وأغلب من كفر إنما هو يؤمن بربوبية الله عز وجل. حتى الكفار، إبليس يؤمن بربوبية الله عز وجل، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، فهو يؤمن بربوبية الله عز وجل ولكنه كفر من باب آخر. فرعون وقومه كانوا يقرون في أنفسهم بربوبية الله عز وجل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم يقرون بربوبية الله عز وجل ولكنهم أبوا وعاندوا واستكبروا. اليهود كذلك، النصارى كذلك، مشرك العرب كذلك، وهكذا في سائر الكفار مع اختلاف كفرياتهم ونواقضهم التي ارتكبوها. وأما القسم الثاني من أقسام التوحيد فهو توحيد الألوهية، أن توحد الله بأفعال العباد، وهذا القسم تندرج فيه سائر العبادات، ولكن يصح لنا أن نجعله على ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهو توحيد النسك والعبادة، بأن لا تصلي إلا لله، لا تركع إلا لله، لا تسجد إلا لله، لا تدعو إلا الله، لا تذبح إلا لله، وهكذا، إياك نعبد وإياك نستعين، فصلي لربك وانحر. أما القسم الثاني المندرج تحت توحيد الألوهية فهو توحيد الحكم والقضاء، أن لا تحكم إلا بشرع الله، لا تتحاكم إلا لشرع الله عز وجل. فكما أن الله تعالى قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كذلك قال ولا يشرك في حكمه أحدا. فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك بالله في عبادته، كما قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. أما القسم الثالث من الأقسام المندرجة تحت اسم توحيد الألوهية فهو توحيد الولاء والبراء، أن توالي الله عز وجل وتوالي من يواليه وتعادي من يعاديه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه الأقسام مندرجة تحت القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد الألوهية. أما القسم الثالث من أقسام التوحيد فهو توحيد الأسماء والصفات. نعتقد أن لله أسماء وصفات جاءت في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، نؤمن بها ونثبتها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا أصحابه ومن سار على هداهم هكذا فعلوا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفي هذه الأبواب وفي غيرها من أبواب، وهي الإيمان بالله وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر، بأبواب أركان الإيمان وبملائكة الله عز وجل، ضلت فئام من الناس بين إفراط وبين تفريط، ونجى الله سبحانه وتعالى وعصم الفرق الناجية وهم أهل السنة والجماعة، وجعلهم وسطا، والوسط هو العدل، فهم في باب الإيمان والكفر وسط بين الخوارج وبين المرجئة، في باب الأسماء والصفات وسط بين المعطلة وبين المشبهة، في باب القضاء والقدر وسط بين القدرية والجبرية، في باب الصحابة والقرابة هم وسط بين الروافض وبين النواصب، وهكذا في سائر الأبواب. اهتم أهل العلم رحمهم الله لأجل هذا العلم، وصنفوا فيه المصنفات، وكان من شأن أغلبهم أنهم تكلموا عن بعض جوانب هذا العلم دون إلمام لكل جوانبه، وذلك يعود لأمور. من أهم هذه الأمور أن أهل العلم إنما هم بمثابة الأطباء لأقوامهم، فإذا ما انتشرت بدعة أو ضلالة في زمن من الأزمان انبرى أولئك الهداة المهتدون لعلاج تلك الضلالة والرد عليها وبيان الحق في تلك المسألة. فتجد أن أغلب كلام الإمام أحمد رحمه الله في باب العقيدة إنما هو في القرآن، وأنه كلام الله عز وجل، وأكثر النقول في ذلك إنما هو عن أحمد وعن من عاصر الإمام أحمد رحمهم الله. سبب ذلك سبب ذلك أنهم عاشوا تلك الفتنة التي قال فيها أولئك الضلال بأن القرآن مخلوق والعياذ بالله، فتكلموا في تلك المسألة وصنفوا وألفوا رحمهم الله. ألف الإمام أحمد رحمه الله الرد على الزنادقة، ألف الإمام عبد الرزاق أو عبد العزيز الكناني كتاب الحيدة التي ذكر فيه مناظرته لأحمد بن أبي دؤاد شيخ الضلالة. تجد أن أغلب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تجد كلامهم في الأسماء والصفات، أو أغلب كلامهم في باب الأسماء والصفات والرد على المؤولة وكذا المعطلة، لأنه قد انتشر في زمانهم كلام المبتدعة في ذلك، وانتشر في زمانهم تأويل صفات الله عز وجل، فانبروا لذلك وكتبوا الكتب منها الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، منها التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، منها الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم رحمه الله، منها النونية الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية للإمام ابن القيم رحمه الله، وغيرها من الكتب والمصنفات. فتجد أن أغلب كلامهم فيها إنما هو في باب الأسماء والصفات لكثرة الخطأ والزلل في زمنهم في هذه المسائل. تجد أن أغلب كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وطلابه وعلماء نجد إنما هو في توحيد الألوهية، وبالأخص فيما يتعلق بشرك العبادة، لأن أكثر المخالفات التي وقعت في زمانهم إنما هي في تلك الأبواب، فصنفوا المصنفات وردوا وحاوروا وناظروا مشافهة وكتابة كل من يخالف في هذه المسائل. فتجد أن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أغلب تلك الرسائل إنما هي في توحيد الألوهية، ومنها التي بين أيدينا الواجبات المتحتمات، هذا كلام اختاره الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله من جملة كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو كثير، ولكن اختار بعض الفقرات من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجعلها رسالة تحفظ وتدرس لأهمية هذه المسائل التي جمعها. وأنت عندما ترى وتقرأ وتدرس هذا المتن لا تخرج بذهنك عن هذا الباب، وهو باب توحيد الألوهية. أغلب المسائل إنما هي متعلقة بهذا الباب لكثرة الخطأ والزلل عند الناس في تلك الأيام وحتى في يومنا المعاصر في هذه المسائل. أما من كتب من أهل العلم رحمهم الله في الاعتقاد بشموليته فهم قلة، والكتب الواردة في الاعتقاد بما يتضمن الإيمان بالله وأقسام توحيد الله عز وجل والإيمان بملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر القدر خيره وشره وما يتعلق بذلك من مسائل، فتلك الكتب قليلة. منها ما يعرف بكتب السنة كالسنة لعبد الله بن أحمد، وكالسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، وكغيرها من الكتب. وهذا اللفظ لفظ السنة عند كل أهل فن يراد به معنى آخر، فعند أهل الاعتقاد إذا أطلقوا السنة فيرادون بها الإسلام، وإذا أطلق أهل الحديث لفظ السنة فيرادون به أو يريدون به كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية أو تقرير قبل البعثة وبعد البعثة. وإذا أطلق لفظ السنة عند أهل الأصول فيريدون بها كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير بعد البعثة. وإذا أطلق هذا اللفظ لفظ السنة عند الفقهاء فيريدون به مرادف المستحب أو المندوب، وهو ما أثيب فاعله ولم يأثم تاركه. فالسنة عند أهل الاعتقاد هي الإسلام. فإذن إذا رأيت كتابا باسم السنة فتحرى في أمره، هل هو من كتب الحديث أم هو من كتب العقيدة. وكذا من الكتب الجامعة للعقيدة كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله، وكذا كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله. وهناك بعض المتون التي سارت في البلاد شرقا وغربا وقد تكلمت عن كل جوانب العقيدة بشكل مجمل ومختصر، كالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، ولكن يؤخذ عليها في بعض المسائل إذ أن صاحبها من أئمة الأحناف، والأحناف في العقيدة من مرجئة الفقهاء. ومن أجمل ما ألف في العقيدة بشكل عام وجمع أغلب مسائل العقيدة كتاب معارج القبول، كتاب معارج القبول في شرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، وهو من الشيوخ المعاصرين. وإن كان قد سبق إلا أنه قد لحق رحمه الله، فجمع هذا السفر العظيم في كل جوانب الاعتقاد ولم يفته إلا النزر اليسير. وبإذن الله تعالى سنشرع في الدرس المقبل وإياكم في البدء بشرح الواجبات المتحتمات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم في الدروس المقبلة سنردفه بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، وسيكون ذلك الشرح مقتضبا متناسبا مع الوقت المحدد إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.